الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. المسجد الأقصى المبارك الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبيين إماما، وكأنه يستلم قيادة هذه البشرية من إخوانه من سائر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآيات العظيم. المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة أهل الإسلام، وكذا القضية الفلسطينية وأرض فلسطين المباركة وما يحدث الآن في فلسطين، وجزء من الصراع القديم بين الحق والباطل، إذ انقسم الناس إلى فسطاطين، الحق والباطل إلى فسطاطين لا ثالث لهما، إما أن تكون مع الحق مع أهل الحق أهل فلسطين أهل الإسلام، وإما أن تكون مع أهل الباطل مع اليهود الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نسمع الكثير من الدعاوى في الآونة الأخيرة لا سيما مع هذه الحرب التي تشن الآن بشكل همجي من الصهاينة وحلفائهم على أشقائنا في قطاع غزة وفي أرض فلسطين، ظهرت دعاوى ممن ينتسبون إلى جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم فيزورون التاريخ ويزيفون الحقائق ويتحدثون بكلام ليس له علاقة لا بعقيدتنا ولا بقرآننا ولا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ردا على هذه التزييفات وهذه الأكاذيب التي يرددها هؤلاء الذين هم في الحقيقة مأجورون من إعلامي السبوبة الذين يتقاضون هذه الأموال ليزيفوا هذه الحقائق. كانت هذه الحلقة في هذه الليلة ونشرف ونسعد بضيف كريم فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور السيد البشبيشي. يا مرحبا شيخنا الحبيب. مرحبا بك دكتور أحمد، أحسن الله إليكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة. اللهم آمين، رضي الله عنك فضل الدكتور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيك في ميزان حسناتك. آمين. اللهم آمين. فضل الدكتور الحبيب، يعني مع هذه الحرب التي تشتد الآن على إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، والحقيقة الأمة مكلومة، يعني الناس حزينة، الناس تتقطع قلوبها لما يحدث لأشقائنا في أرض فلسطين وفي قطاع غزة، رأينا دعاوى عجيبة من البعض، يعني البعض يقول الآن ليه ما يسيبوش الأرض خلاص، وشفنا هذا الكلام ده للأسف من بعض الصحفيين وبعض الكتاب الذين ينتسبون إلى الإسلام أيضا وينتسبون إلى دولنا العربية والإسلامية، فليه ما نسيب لهم الأرض وخلاص ويروحوا أي مكان، والأرض دي أرضهم، أرض اليهود في الأصل، ودي كانت مملكة داود عليه السلام وهو الذي أسس هذه الدولة على حد افتراء البعض. يعني كيف تنظر إلى هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخي الكريم، يعني هذه دندنة قديمة حديثة اخترعها يهود في الماضي، وأنا دائما أكرر هذه العبارة، أقول إن كانوا قد زوروا التاريخ ودلسوا على الناس لما تهودوا فكيف بهم لما تصهينوا. يعني هي القضية لازم احنا نفهمها كذا، هم وهم يهود أهل الكتاب عملوا اللي عملوه، زوروا التاريخ وصنعوا بالأمم ما صنعوا، فكيف لما تصهينوا على حالهم الموجود الآن؟ يعني لكن كون أن بعض من ينتسب إلينا ويتحدث بألسنتنا كما ذكرت في مقدمتك الماتعة بمثل هذه الكلمات، حتى سمعت أحدهم منذ فترة قريبة، وهو يدعى أحد المفكرين أو الكتاب الكبار، يعني يحاول أن يدلس على الناس ويلبس على الناس، يقول الآية التي في صدر سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآيات، فالرجل يحاول أن يثبت أن المسجد الأقصى المقصود في هذه الآية ليس هو المسجد الأقصى الذي تتحدث حضرتك عنه في بداية هذا اللقاء، فيقول لا ده المسجد الأقصى ده مسجد موجود في منطقة الجعرانة، والجعرانة منطقة معروفة في الطريق ما بين الطائف ومكة، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وذهب إلى هذا المكان فصلى به وهو معروف بالمسجد الأقصى. فليس الأقصى الموجود في فلسطين وموجود في بيت المقدس هو المقصود. نعم. ولذلك الرجل يحاول قدر استطاع أن يثنينا عن هذه الايه العقيدة وعن هذه الفكرة أن الأقصى أقصانا وأن صحيح. بيت المقدس هو بيتنا. فأنا رضيت عليه حتى بالتفصيل، لكن باختصار للناس اللي سمعت الكلام ده قبل ذلك، المسجد الأقصى اللي موجود في الجعرانة هو يعتبر شقيق المسجد الأدنى، يعني في بداية المنطقة في مسجد صغير، مسجد صغير جدا يعني معروف بالمسجد الأدنى، وفي نهاية المنطقة مسجد أصلا أيضا صغير جدا يعرف بالمسجد الأقصى. فهو بيدلس على الناس، بيحاول يلبس على الناس الموضوع يعني، لكن الأقصى أقصانا بفضل من الله عز وجل. أما التاريخ، فالتاريخ الحقيقي غير المزور يشهد بأن أول من بنى بيت المقدس كان الكنعانيون العرب. نعم. طب عفوا فضل الدكتور، قبل أن أبدأ إلى السرد، هذا السرد التاريخ الماتع يعني، هذا الرجل اللي بيتكلم عن مسألة المسجد الجعرانة وما إلى آخر ذلك، ممكن أقول لحضرتك الأغلب الناس عرفت أنه هو مجنون أصلا، فبقاش لكلامه اعتبار، لكن كيف تنظر إلى يعني بعض الذين نحسبهم عقلاء، يعني هذا الرجل خلاص يعني بالنسبة لنا لا يصدق، يعني لا يصدقه أحد، يراه الناس فيسمعونه وكأنهم يسمعون إلى مهرج يعني، لكن بعض من ينتسبون إلى الثقافة، إلى التنوير، إلى الصحافة، إلى الإعلام، يتحدث أيضا بهذا الحديث، يعني بغض النظر عن هو المسجد الأقصى المقصود في الآية ولا لأ، لأ التخذيل للقضية، إضعاف القضية، لأ هم عملوا كده في نفسهم، هم باعوا أرضهم، هم اللي عملوا كده في شعبهم، وفي الآخر بيحملون إحنا، وكأنه هو هذا المجرم الذي يتقاضى آلاف الدولارات في هذه الجلسة التي يجلسها، وكأنه هو صلاح الدين أيوبي يعني اللي هيروح يفتح المسجد الأقصى. كيف تنظر إلى هؤلاء؟ ثم أعود إلى السرد التاريخي. الله يحفظك. الله يرفع قدرك. كل مطبع أو متصهين أو مركع على قول من قال هو يحاول قدر الاستطاعة، هو من الناحية اللي بيسموها الناحية السياسية أو الناحية التاريخية أو الناحية، هو فاشل، ما يستطيع أن يثبت أن الأرض أرضهم إلى آخر هذه الكلمات. لكن هم بيحاول يعمل إيه؟ يحاول يعني يدور يبحث بين النصوص لعله يجد مثلا أي شاذة، أي واردة، أي شاردة، يجد مثلا نص من النصوص الملبسة أو المدلس علينا بها أو بعض الإسرائيليات القديمة، خدت بالك، التي لا يجوز أن نأخذ بها لأنها صحيح. تخالف العقيدة والشريعة، فيمسك بها، يمسك بتلابيبها، يقول لك بس أنا كأنه مسك الدليل يعني خلاص، ولا يعي مثل هؤلاء الأقزام أنهم ما مسكوا أي دليل في الإطلاق يعني صحيح. وإنهم إلا كال يعني كال كما حضرتك وصفتهم بالمجانين الذين يقولون ما لا يعون. لكن للأسف في من الناس، ودي المشكلة اللي أنا دايما يعني بحاول أركز عليها، إن في من الناس من يهوى هؤلاء. يعني الدجال لما يجي في آخر الزمان هو أعور ولا مش أعور؟ هو أعور، والنصوص كلها قالت بهذا، يعني اللي ما بيشوفش يشوف كما بيحكوا، وما ذلك يلتبس على البعض سبحان الله. مش يلتبس، في ناس كده، في ناس يهوون العور والعور، عجيب، في ناس يهوون الكذب والكذابين والمدلسين، في ناس كده. يعني حكي عن أحد الصحابة، لا أدري كان عمرو بن العاص أو غيره قبل إسلامه يعني رضي الله عنه، لما جلس أمام مسيلمة الكذاب، ومسيلمة بدأ يهرتل بالإيه، بالخرافات اللي كان بيتكلم بيها، والفيل ما الفيل وما أدرك ما الفيل، كلام الفارغ اللي كان بيحكي ده، وبيضحك بيه على الناس. فالتاني اللي جالس أمامه راجل عربي وفاهم يعني، فاهم المسألة يعني، فقال له إيه رأيك يعني، هذا خير أم الذي جاء به صاحبكم؟ فرد عليه التاني قال له يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. عجيب. أنت عارف يعني إحنا طبخينها سوا يعني. مش هنضحك على بعض، أنت تعلم أني أعلم أنك كذاب، ولكن صادق، ولكن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر. ليه؟ لأن المصالح يا دكتور بتتصالح. تتصالح. نعم صحيح. بس هي دي القضية. نعم. عشان كده هم نفشين ريشهم وطلعين يكلمهم ويهرتلهم ويهبدهم زي ما شبابنا بيقولوا. وفي ناس، لكن في ناس بتاخد الكلام ده، في ناس بتصدقه، في ناس بتعتبره هو يعني ذريعة لأجل إثبات أو إعطاء ما لا يستحق. نعم. غير حقه، في ناس كده. خدت بال حضرتك يعني، واحد طلع من كام يوم سمعت أنا، بس اتبسطت جدا من الشباب رد عليه بصراحة يعني. طلع يقول فلسطين ليست قضيتي، ويعمل كده ففرحان بنفسه جدا يعني. فلسطين ليست قضيتي وليست قضيتنا، هم اللي هم زي ما حضرتك حكيت، هم اللي عاموا، هم يروحوا بقى يشوفوا حالهم يعني. فرد عليه أحد الشباب اللي بيسموه شبابنا لك قصف جبهة ده. نعم. بصراحة قصف سريع جدا، وقال يا هذا بالفعل أنت صدقت، فلسطين ليست صحيح. قضيتك صح. لأنها قضية الرجال، نعم الله أكبر، لأنها قضية الله أكبر، قضية نعم الرجال، نعم فأفحمه بهذه الكلمات. فهذه القضية إن هم بيدوروا على أي شيء يتمسكوا به وخلاص. يعني ما عندك اليهود أنفسهم من كم سنة لما طلعوا لنا الكلام ده من 20-15 سنة كده، لما طلعوا موضوع كنيسة الإيه، كنيسة الخراب، هو أصلا هم نفسهم مسمينه كنيسة الخراب، سبحان الله، لكن طلعوا لك كنيسة القيامة وكنيسة مش عارف والكلام ده كله، هم يعلمون قصته، ما عندهم أي دليل تاريخي واقعي يقول إنه أصلا كانوا عايشين في الأرض دي إلا الكنيسة اللي هم بيحكوا عنه ده، اللي هو كان مليان زبالة ومليان قمامة، واللي نظفه كان سيدنا عمر بن الخطاب، نعم اللي نظفه بإيده وخلى الناس تنظف معاه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه، نعم. فتح بيت المقدس. فهذه القضية. فإذا عدنا مرة أخرى لمسألة القدس وإثباتها أنها بالفعل لنا وليست لغيرنا كما يدعي هؤلاء، هو بالفعل أول من بناها كان الكنعانيون العرب، نعم، وأنا أركز على كلمة العرب، وكان ذلك قبل الميلاد بكام يا دكتور أحمد؟ 4000 سنة. إيه قبل الميلاد بأربعة آلاف قبل سنة. الميلاد. يعني شوف إحنا النهاردة ألف و... كم إحنا؟ 2023. 2024 ميلادي. نعم. حط عليهم كمان 4 قبل الميلاد. سبحان الله. خدت بالك؟ وكانت تدعى في ذلك الوقت بيورد سالم أو يورد شالم أو على حسب ما مسماتها. بعد ذلك لما دخلها داود عليه السلام، وكان ذلك قبل الميلاد ب10 سنوات فقط، يعني تقريبا بعد ما بناها العرب ب3000 سنة تقريبا. يعني وأنا قرأت شيخنا الحبيب وفضلتك تصوب لي يعني أن في حتى في كتبهم المحرفة الآن أن هذه الأرض هي أرض عرب كنعان. نعم. يعني منصوص عندهم منصوص على ذلك. نعم نعم نعم عندهم. يا أخي إحنا إحنا إحنا استغرب ليه؟ أوه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليه في كتبه. صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. الذين يتلون الكتاب إيه؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون أبناءهم. نعم. هم عارفينه. لكن الأحقاد والأحساد اللي جواه. صح. يجي حيي بن أخطب واقف على بشارف المدينة مع الناس اللي بتستقبل النبي عند هجرته. كما جاء في بعض الروايات، وأخوه أبو ياسر يقول يا حيي أتعرفه؟ قال أعرفه. أتثبته؟ قال أثبته. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. عجيب. يعني هو عارفه. سبحان الله. وقرأ عنه وعرف أوصافه وعرف أوصاف زمانه وكل شيء. هو ده الصنف بقى اللي فضلتك ذكرته في البداية، اللي هو كده كده ده هيفضل معاند، هيفضل مجرم مدى الحياة. يعني سبحان الله طمس على بصيرته كهؤلاء المجرمين اللي هم رغم أنهم ينتسبون إلى الإسلام إلا أنهم خرجوا من عباءة الإسلام في الحقيقة. بالضبط. يعني جاب دليل ولا ما جاب دليل، هو على الخط ده وانتهى. صحيح. يعني. صحيح. فكان داود عليه السلام لما دخلها في ذلك الوقت سيطرت العبرية إنجاز التعبير على أرضنا في بيت المقدس حوالي 400 سنة تقريبا. نعم. أو تحديدا حوالي 415 سنة كما قال المؤرخون. وبعدين أعادها الفرس مرة أخرى بعدها فترة من الزمان. نعم. أعادوها مرة أخرى بلا سيادة. يعني بلا سيادة عليها. نعم. فأثار ذلك حفيظة الرومان. فالرومان يعملوا ايه ايامها؟ دمروا تلك الارض مرتين. يعني عشان الناس بس يقول لك القدس وهيعملوا وهيسووا، الكلام مش جديد على القدس. هي دمرت قبل ذلك بالفعل مرتين. مره سنه 70 ميلادي. نعم. كان على يد الامبراطور الروماني تيتوس، ومره سنه 135 ميلادي على يد الامبراطور حادريانوس. عملوا ايه كمان الامبراطوريات المجرمه دي؟ عملوا ايه؟ اضطهدوا اليهود والنصارى اللي موجودين في الارض. نعم. وطردوهم وحولوا الهيكل المزعوم أيامها لمجمع القمامة للقمامة أيامها يعني. نعم. فعلوا ذلك. ثم مرت الإيه السنون ومرت القرون حتى جاء الفتح الإسلامي. الله. فتح الإسلامي كان سنة 636 ميلادي 15 هجري. نعم. لما من الله تبارك وتعالى على الأمة بعمرها. نعم. رضي الله تعالى عنه وفاروقها رضي الله تعالى عنه. وكانت القصة المعروفة بفتح إيه؟ بيت المقدس. هو في الحقيقة الناس كلها أو معظم الناس فاهمين أن سيدنا عمر فعلا فتحها سلما منذ البداية، وده غير صحيح. هم ما سلموا المدينة لعمر إلا بسبب الخوف بعد الحصار. بعد الحصار وبسبب الخوف من الجيش الإسلامي العظيم اللي كان تحت يد سيدنا عمر. وهم كانوا مطلعين وشايفين الفتحات اللي بتحصل في الروم وبتحصل في بلاد فارس والكلام ده. ولذلك سلموها طوعا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والله يا فضل دكتور سبحان الله، ودي نقطة دايما بحب أؤكد عليها، عفوا على المقاطعة، لإخواننا الكرام اللي دايما بيخافوا أو بيستحوا أو بيحاولوا يرهبوهم بكلمة الإسلام انتشر بالسيف، فيجي الرد المباشر من إخواننا يقول لا الإسلام ما كانش فيه سيف. لا، الإسلام كان فيه سيف، كان فيه والإسلام بلا سيف لم يكن له لينتشر أصلا. صح. لكن سبحان الله لما كان له سيف يحميه نشره الله سبحانه وتعالى وكتب الله له القبول. لكن ممكن نقول كان الإسلام كان ولا زال يعلم الدنيا كلها السماحة، يعلم الناس كلها عدم إراقة الدماء المعصومة، يعلم الناس كلها احترام الكبير والصغير والطفل والمرأة وما إلى آخر ذلك. نعم أحسنت دكتور. وبعدين هو إحنا ليه هنستحي يعني بالضبط. أو نخجل يعني. نعم. الإسلام انتشر بالسيف، انتشر بالسيف. هو انتشر الإسلام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. والدليل إن معظم الدول التي فتحها الإسلام لم تفتح بالقتال. بالضبط. ده دليل. صحيح. يعني صح. عندك دول صح. آسيا وغيرها وأفريقيا. نعم. وغيرها معظمها لم تفتح بالقتال أصلا يعني. تمام. وإنما فتحت بعقيدة المسلمين بأخلاق بالضبط. الموحدين. نعم. بدعوة الدعاء إلى غير ذلك. طيب لكن السيف، هل الأمة أو أي أمة من الأمم ألا تحتاج إلى قوة تحميها؟ طبعا. نعم. طبعا. لا شك. بالضبط. أولا قوة الدفع، لما يجي أي عدو ولا أي محتل ولا نعم. كذا يطمع فيه أو يطمع في أرضي أنا كمسلم لابد أن أدافع عن إيه نفسي. ثم كذلك قوة الطلب. نعم. أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. أنا ببلغ رسالة ربنا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم، عفوا دكتور، لما صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما قال للمشركين وافق على الشروق التي كانت في قمة الإجحاف حينئذ، قال لهم خلوا بيني وبين الناس. نعم. هو كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل الرسالة بالضبط. للناس، مش قتل الناس يعني صلى الله عليه وسلم. والفتحات الإسلامية كلها كانت ليه؟ نعم. ودي اللي بعض شبابنا يعني ملبس عليهم يعني. الفتوحات الإسلامية كانت لهذا السبب. نعم. يعني احنا ما دخلنا أرضا ولا أخذناها عنوة من أهلها أو قتالا صحيح. لأهلها إلا لما صدونا عن الدعوة إلى الله. نعم. وصدونا عن تبليغ رسالة الإسلام للناس. أو كان الناس يعانون معاناة شديدة جدا تحت اضطهاد وقهر واستبداد غير طبيعي. وهم الذين طلبوا منا، استنجدوا بنا، استغاثوا بنا، وهكذا نحن أمة الإسلام والمسلمين. فاللي حصل أيام أن سيدنا عمر فتحها، وكانت معروفة في تلك الفترة بإيلية. إيلية كان اسمها كده، معروفة بيت المقدس بإيلية. لم يكن الناس يعرفوها بالقدس بعد. أول من أطلق عليها القدس هم المسلمون في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قبل كده لا. والعهد العمرية طبعا معروفة وكلام عنها يطول. فأمنهم عمر على كل شيء، لدرجة أن النصارى أيامها اللي كانوا موجودين في بيت المقدس قدموا طلبا رسميا صريحا لسيدنا عمر بطرد اليهود اللي كانوا موجودين، وسيدنا عمر رفض. يعني النصارى انفسهم هم الذين اصحاب الارض الاصليين. نعم. قدم اللي هم يعني كانوا موجودين حينئذ. نعم. كانوا موجودين طلبوا طرد اليهود، طلبوا من سيدنا عمر ان يطرد اليهود من تلك الارض. نعم. وسيدنا عمر رفض، بل ذهب بيده ونظف كما ذكرت منذ قليل كنيسة خرابهم من الزبالة والقمامة التي كانت ايه التي كانت موجودة عليه. هكذا بل سيدنا عمر ساعتها أصل الأمة أيضا أصلا جديدا حينما رفض أن يصلي في كنيسة القيام خشية أن يتخذها المسلمون إيه؟ نعم. مسجدا ويطردوا منها أهلها إلى آخر هذا الكلام. فالمسلمون هم أول من سموا تلك المدينة العامرة المباركة بالإيه؟ بالقدس هكذا. وعاشت القدس أو عاش بيت المقدس في كنف الخلافة الإسلامية، في ظلال الخلافة الإسلامية أزهى عصور. سبحان الله. شوف الناس ما عرفوا في تلك الأرض أو في غيرها، ما عرفوا العدل ولا الرحمة ولا يعني الرخاء ولا القوة ولا هذه الأمور كلها إلا في خلال أو من ظلال في ظلال العقيدة الإسلامية والخلافة الإسلامية هكذا. فكيف يدعون الآن أنها لهم؟ طب أنا بسأل أي واحد بيتكلم الكلام ده، ادخل يبحث وشوف هل دخلوها هم أصلا حتى مع نبي اليهودية موسى عليه السلام؟ نعم سبحان الله. صحيح. هو كان نفسه، هو تمنى الله أمره بدخولها. نعم. وهو بالتالي أمره قومه. نعم. من بني إسرائيل. نعم. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم. عملوا ايه؟ هم عملوا على أدبان. فذلوا سيدنا موسى. والعجيب الدكتور هنا أن يعني سبحان الله هؤلاء المجرمين رأوا آية عظيمة من آيات الله، يعني بمجرد أن عبر سيدنا موسى البحر وهم شافوا الآية بنفسهم، شافوا فرعون يغرق وتجاوزوا إلى أرض سيناء الحبيبة حفظها الله وحفظ مصر من كل سوء وجميع بلاد المسلمين. آمين يا رب. قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة قدامكم اهي، يلا ادخلوا فلسطين، ادخلوا الأرض. سبحان الله، يعني رأوا الآية بأنفسهم لكنهم هم الذين عبدوا العجل، يعني فماذا تريد منهم يعني؟ هم لا يمكن هم قوم الأصل فيهم الغدر. سبحان الله. والأصل فيهم الخسة والخيانة، دي أصلهم طبعهم يعني. حتى مع بعضهم يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شد. شوف حضرتك لما تتابع حتى بعض المقاطع اللي بتيجي من قنواتهم الآن. نعم. هم بيتكلموا عن حرب غزة وكذا. تجد هناك خلاف رهيب بينهم، حتى بين الكبار بين الصغار بين الوسط كله. هم على هذا النحو. نعم. متمردون حتى على بعضهم. وكيف لا وقد تمردوا من قبل وإلى اليوم على أوامر ربهم. نعم. نعم. تبارك وتعالى جل وعلا. سنة 1980 أعلنوها عاصمة أبدية للكيان المحتل اللي بيسموه دولة إسرائيل. نعم. خدت بالك سنة 1996 راحوا يحتفلوا بمرور 3000 سنة على وجودهم في هذه الأرض، وهم كذبة. هم كانوا فيها 3000 سنة، ده يعني شيء غريب وعجيب. نعم. كله كذب في كذب. ولذلك أنا بنبه في نهاية الفقرة دي، بنبه على شبابنا إن بالذات لما بندخل على وسائل التواصل بنشوف الخرائط المنتشرة على الجوجل وغيرها، فتجد معظمها ماحي قصة فلسطين تماما. صحيح. من صحيح. على الخريطة. صحيح. وكاتب مكانها إيه؟ صحيح. إسرائيل. تمام. وعامل القدس عاصمة لإسرائيل. نعم. نعم. هذا كلام خطير جدا، وهم متعمدين أن يفعلوا ذلك. صح. ومتعمدوا أن يفعلوا ذلك عشان إيه؟ عشان يسطحوا القضية في نفوس معظم والجيل الجديد حتى لا ينتبه ليها. بالضبط. يعني نعم. لكن في شباب فضل عز وجل شباب وعيين الحمد لله. لا وبعدين بيحذروا الناس، وبعدين جايبين حتى الطريقة، يبعت لك يقول لك ادخل كذا واكتب كذا بطريقة كذا. نعم. فاحنا عايزين بس طبعا لازم نكون متأكدين من الرسائل اللي بتيجي او التطبيقات، لان احيانا بيكون صحيح. غير صحيحة. نعم. نكون متأكدين منها او ناس مجرباها ونبدأ نفعل الموضوع ده، لان الموضوع ده ليس بالهين كما يظن البعض. لان هي الدنيا هم طول حياتهم بياخدوا الارض بالشكل ده، يعني بيعملوا بيفرضوا الواقع على الناس شيئا فشيئا. نعم. اقول لك طالما احنا جالسين وقاعدين ومرتاحين وعندنا اللي بيساعدنا وبالقوة والغشيمة اللي تحت ايدينا بنقدر احنا نسكت ناس وننايم ناس، فبالطريقة دي مع الوقت بيبدأوا ياخدوا ارض، وبعدين اللي بعدها. نعم. وبعدين اللي نعم. بعدها. صحيح. النهاردة بيتكلموا ويقول لك في المؤتمرات اللي حصلت من اوسلو وانت جاي ولا قبلها، ويتكلم في ليه في القدس الغربية والشرقية. لكن احيانا يظهروا على حقيقتهم في الكلام، يقول لك القدس كلها عايزينها كلها لهم، مش حاجه اسمها شرقيه وغربيه. احنا بقى المساكين اللي بنطلع ايه؟ صحيح. احنا بقى الناس الناس الطيبين بقى اللي نطلع بقى نقول القدس الشرقيه. نعم. ومركزين على الكلمه دي على الرغم ان ما كنا بنسمعها من 10 15 سنه. ايوه فعلا ظهرت كنا بنسمعها. نعم. ظهرت حديثه. صحيح. نعم. والكلام ده متعمد. النهارده بيقول لك طب خلاص احنا هنتفاوض على القدس الشرقيه، بكره يقول لك لا انت مالك عند شيء اصلا يعني. وده اللي بيعملوه في غزه الان، يعني ده اللي بيعملوه في ارض فلسطين بشكل عام وفي غزه بشكل خاص. صح. اللي هو يعني هو عدو مجرم يرى ان هذه، يعتقد ان هذه الارض ارضه وانه لابد ان يتملكها، ومش الارض دي بس، يعني حتى له اطماع في مصر وفي العالم. الاردن وفي سوريا في العالم كله. وفي كل الدول العربيه. نعم. نعم. انا قرات في احدى بروتوكولات بني صهيون في الماضي كانوا يقولون نحن المدمرين، سموا نفسهم كده، وسوف نظل مدمرين إلى الأبد لأن العالم لنا. عجيب. هم يعتقدون أن العالم كل العالم لهم، وأن العالم كله لازم يكونوا خدم تحت أقدامهم إلا المسلمين، المسلمين دول ما يستحقوا الحياة. سبحان الله. لما غير المسلم عندهم لازم يشتغل خدام عندهم. هكذا. طيب النصارى فاهمين الكلام ده؟ أيوه فاهمين الكلام ده، فاهمين كويس جدا كمان. طب والله في ايه؟ ليه متحالفين معاهم؟ وليه بيحاولوا يدعموهم؟ وليه وليه وليه وليه؟ كل ده برضو بسببنا احنا. لان هم فاهمين ان هؤلاء شوكة في حلوقنا. اتوا بهم ووضعوهم في هذه المنطقة الخطيرة جدا. هكذا. ثم النهاردة انت لما كان في فيديو مشهور جدا لواحد نصراني بيقول لواحد يهودي في الطريق العام في احدى بلاد اوروبا تقريبا. فبيقول له انتوا كفرة. اليهودي بيقول للنصراني انتوا كفرة. انتوا عباد اوثان، عباد خشب، عباد صليب. نعم. والتاني بيقول له احنا الله انتم، احنا كيهود اللي فاهمين اليهوديه يعني نعتقد فيكم ذلك. خدت بالك؟ ولو شفت كان فيديو تاني برضه انا شفته وهم ماشيين بالصليب الخشبي. نعم. في منطقه تقريبا في بيت المقدس او شيء، واليهودي اليهود بيبصقوا عليهم. سبحان الله. خلي بالك من النقطه هذه. طب طالما انتوا فاهمين كده ايه اللي حصل؟ وهرتزل ازاي قدر يقنع الكنيسه الانجيليه في القرن قبل الماضي ولا الماضي في بدايته يقنعهم بمساله فلسطين وان اليهود يروحوا يحتلوا الارض. نعم. اقنعهم كيف؟ هو اقنعهم برضو بالايه؟ بالدجل والكذب. خدت بال حضرتك؟ نعم. لكن التانيين عشان المصالح شافوا ان ايه؟ مش مشكله، احنا عارفين ان انتوا كذابين بس احنا معاكم. سبحان الله. طالما مصلحتنا يعني. هكذا. هذه المشكلة اللي العالم كله بيدار بهذه الطريقة، هذه المشكلة اللي احنا لابد ان نفطن لها. صحيح صحيح. سبحان الله. وهنا نقطة اشرت اليها فضل الدكتور، وهي نقطة انهم يريدون التوسع وعندهم عداء مع الناس عموما ومع الاسلام على وجه الخصوص. وده اللي صرح به السفاح نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني في لقاء متلفز له، عندما قال ان العداء بيننا وبين الارهاب كان لا أذكر قال القرن السادس أو السابع، يقصد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو العداء عندهم قديم، يعني منذ أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت فضلتك استفدت في هذا المعنى في حلقة سابقة في توضيحها. دكتور، قضية أهمية القدس وأهمية المسجد الأقصى بالنسبة لنا، أهمية القضية الفلسطينية، خلينا نقول أن مع طول أمد الاحتلال وطول مدة الحرب وطوال مشاهد القتل وسفك الدماء، بدأت الناس للأسف الشديد تتعود على المشاهد، وبقت تستسيغ المشهد ان في ناس بتموت، في اطفال بتقتل. كان في حالة من الالم الشديدة واضحة جدا جدا على الناس من فترة وفترات، دلوقتي بدأت الحالة دي تختفي. صحيح. كيف تنظر فضلتك الى اهمية القدس بالنسبة للمسلم، اهمية المسجد الاقصى، اهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لينا كمسلمين، وهل هي قضية قطعة ارض العدو احتلها محتاجين نسترجعها، ولا الموضوع اكبر من كده؟ لا، هو الحقيقة أنا يمكن ذكرت هذا الأمر في الحلقة الماضية أيضا، قضية فلسطين عامة وقضية بيت المقدس خاصة هي قضية عقيدة ووجود بالنسبة لأبناء الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، وليست قضية أرض وحدود أبدا كما يدعي البعض. لا، القضية لا هي قومية ولا هي محلية ولا هي قضية 10 مليون فلسطيني ولا أكثر ولا أقل، سواء كانوا في الداخل أو في الشتات أو الخارج، ولا هي قضية 300 ولا 400 مليون عربي كما يظن البعض. لا، القضية هي قضية 2 مليار على التقريب من المسلمين. نعم. يعني قرابة 2 مليار مسلم. صحيح. صحيح. النهاردة على مستوى الأرض كلها هذه قضيتهم وهذه قصتهم التي ينبغي ألا يغفلوا عنها لحظة من اللحظات، فضلا على أن الأرض هي أرض مباركة، الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك. نعم. بل إن كثيرا من العلماء يرون من خلال النصوص أنها أرض المحشر وأنها أرض المنشر، سواء كانت أرض الشام عموما أو المنطقة هذه تحديدا، يعني وهي الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والمرسلون. يعني تقريبا ما في نبي إلا نادرا، يعني إلا القليل، إلا وطأ تلك الأرض حتى إن كان من غير أهلها. نعم. يعني حد ما راح النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء المعروفة جمع الأنبياء جميعا، جمع الأنبياء جميعا. نعم. فيها هي مجمع أرواح الأنبياء كما صحيح. كما قال البعض بيت المقدس ومهبط الوحي جبريل عليه السلام. نعم. وإليها أسرية بالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم، ومنها عرج به للسماوات العلى. نعم. صلى الله عليه وسلم، فالتقى بالأنبياء وصلى بهم إماما في مسجد الأقصى، ثم عرج به للسماوات كما نعلم في القصة المعروفة. فلأجل أن المسلم النهاردة يقدر أنه يستطيع أن يربط بين مكة والقدس، يربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لابد وأن يحمل القضية في نفسه. نعم. وعلى فكرة الذي يفرط، وأنا أقولها بملء فيه، الذي يفرط اليوم في بيت المقدس القدس، أو يفرط في المسجد الأقصى، هو في الحقيقة يفرط في مكة وفي المسجد الحرام، يفرط في المدينة وفي المسجد النبوي في الحقيقة. ليه؟ لأن المسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي أنشأت وبنيت على وجه الأرض. نعم. وحضرتك يعني ذكرت هذا قبل ذلك بالتفصيل. نعم. وكان بين المسجدين الحرام والأقصى 40 سنة. حديث سيدنا أبو ذر الغفاري رضي. نعم. الله عنه وأرضاه. كما جاء. نعم. عنه عليه الصلاة والسلام. إذن القصة قصة بعيدة جدا. يعني نستطيع أن نقول أن المسجد الأقصى في أصله، في تأسيسه الأصلي، بني في عهد سيدنا آدم عليه السلام. نعم. بنته الملائكة، بناه آدم، الله أعلم، لكن الروايات فيها خلاف. لكن هو بني من عهد آدم عليه السلام. صحيح. ثم جاء زي ما حصل في قصة سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ليس هو الباني الأصلي. صحيح. للمسجد الحرام. المسجد الحرام مبني من أيام آدم عليه السلام، إلا أن سيدنا إبراهيم أقام القواعد. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بس الأساس. نعم. كان موجود. موجود. تمام. أو المكان نفسه. نعم. كان موجود. فنفس اللي حصل مع المسجد الأقصى، هؤلاء الذين يدعون أن الذي بناه هو داود عليه السلام وسليمان. طب حتى لو كان داود وسليمان، نعم، فرضا ان هم اللي يعني اقاموا المسجد كبنيان، يعني فوق قواعده الاصليه، طب هل انتم يا يهود تعتبرون داود وسليمان انبياء؟ في الحقيقه لا، هم يعتبرون داود وسليمان ملوك. وليسوا بانبياء حقيقة يعني. فأنتوا الآن بتتمسحوا وتقولوا إيه النبي داود، أنتوا أصلا ما تعترفوا أنه نبي. يعني كتب اليهود الآن حتى المحرفة تعتقد أن داود وسليمان لم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا ملوكا. لا يعترفون بهم بنبوتهم أصلا. لا داود ولا سليمان إلى اليوم. خطب حضرتك. ونقطة أخرى فضلت دكتور، فضلتك أثرتها، يعني حتى لو أنتم يعني تتبعون داود وسليمان، داود وسليمان كان على الإسلام، نعم نعم لم نعم. يكون على هذا الإجرام الذي تدينون به وتظنون أنه دين يعني. هو حتى قالها سيدنا سليمان كما نعم. جاء في سورة النمل ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والملكة اللي أسلمت على يده نعم. بالقيس قالتها قالت وأسلمت مع سليمان نعم. لله رب العالمين. نعم. هو دين الدين الأصلي لكل الأنبياء والمرسلين هو دين الإسلام. صحيح. نعم. فهي هي القضية كده. الخطاب هنا مباشر للمسلمين أن التفريط في بيت المقدس هو تفريط في مكة. نعم. التفريط في المسجد الأقصى هو تفريط. لكن هذا المعنى دكتور عفوا غير واضح للكثير من الناس. يعني إحنا دائما بنبقى حريصين على حج بيت الله الحرام. نسأل الله يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. وحريصين على العمرة. والناس تحب مسجد الحرام، تحب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعي هذه الأهمية اللي فضلتك بتذكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يذكر المسجد الحرام مقرون بالمسجد الأقصى. معظم النصوص التي جاء فيها نعم. ذكر المسجد الحرام قرن بها المسجد الأقصى. بالضبط. وبعدين احنا ايام الخلافة الإسلامية ايام ما كانت الأرض يعني في يدنا نعم. وتحت ملكنا، ما هو كان المسلمون حتى الخلفاء حتى القادة الكبار حتى كتير من الصحابة حتى نعم. ما هو كانوا ينزحوا دائما الى بيت المقدس، وفي ناس كانت تحب تعيش هناك صح. لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، منها المسجد الإيه؟ نعم. المسجد الأقصى. على خلاف الروايات هل الصلاة فيه بخمسمائة صلاة ولا بمتين وخمسين، على خلاف الروايات، لكن هو المسجد الأقصى نعم. الذي بارك الله عز وجل حوله الأقصى الذي تلفت إلى مكة لوعة أختاه تنهش أضلوع الغربان، أختاه أين المسلمون وحشدهم، أين الملايين الغثاء أهانوا أختاه، وانقطعت حبال نداءاته وغرورقت من دمعه الأجفان. مسجد الأقصى اللي هو بيبكي وبيستصرخ المسلمين منذ زمان بعيد مضى وإلى يومنا هذا، هو ده مسجدنا الأقصى الذي لا تشد الرحال إلا إليه، هو ده عقيدتنا نعم. هو ده اللي احنا مش بنحارب عليه عشان بس قطعة أرض أو عشان مثلا مسافة معينة، لا، نحن نحارب من أجل استرداده ومن أجل طرد المحتل الغاشم منه وتطهيره من دنس هؤلاء الصهينة اللئام، لأنها عقيدتنا التي عشنا وسنموت بإذن الله عز وجل عليها نعم. والتي ينبغي أن تتربى كل الأجيال عليها نعم. صرخ القدس في ربان أفيق، ملنا الدمع واحتوانا السهاد، أدركوني فقد عاث في قرد ظاهر الحقد مبتغاه الفساد، لا تجيب بدمعكم قد سئمنا ليس بالدمع تسترد البلاد. الله هي أكبر. دي قضية المزيد. الله أي والله ليس بالدمع تسترد البلاد. والله رضي الله عنك فضل دكتور سيد حلو. وأحسن الله إليكم دكتورنا الحبيب. للأسف الوقت يذهبنا وقت الحلقة، وأنا مستمتع جدا بالحديث والله مع فضيلتك وأتعلم من حضرتك كثير رضي الله عنك وبارك في عمرك. لكن يعني خلينا نختم بنقطة أخيرة، وهي أن الأمة تحتاج في الحقيقة إلى المبشرات وتحتاج إلى بث الروح الإيجابية لديها ولرفع حالتها المعنوية. الأمة تحتاج إلى صلاح الدين من جديد لكي يكتب الله عز وجل لنا نصرا وتوفيقا وسداتا. كيف ترى هذه الحالة؟ كيف ترى هو المطلوب منا لكي يكون فينا صلاح الدين من جديد فيوقظ هذه الأمة وينصرنا الله سبحانه وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا؟ هو أخي الكريم، يعني أنا أستطيع أن ألخص القضية أن أنا يعني خايف جدا جدا على الأمة وعلى أبناء الجيل من قضية صلاح الدين الأيوبي. الناس تستغرب لك خايف من إيه؟ ان فعلا بدات ناس كتير تركن لهذه الايه لهذه الفكره ان الكل الان جالس يضع يده على خده ويمصمص الشفاه وينتظر صلاح الدين. ان شاء الله صلاح الدين هيجي من جديد. صلاح هيجي من جديد. طب صلاح الدين هيجي من جديد كيف يعني؟ يعني كيف سياتي من جديد؟ وهل صلاح الدين الاول القديم اتى هكذا يعني ولا كان له تمهيدات؟ طبعا هو نفسه عليه رحمته ربي تبارك وتعالى اقر واعترف بانه ليس الفاتح الاصلي او الوحيد لبيت المقدس أو المحرر للمسجد الأقصى، وإنما الذي مهد لذلك والذي أعانه على ذلك من سبقوه، عماد الدين زنكي، محمود نور الدين زنكي، أبوه نجم الدين أيوب، عمه اللي هو أسد الدين شيركو. إذا الموضوع كان له إعداد طبعاً. ما كانش كده وخلاص طبعا. وإحنا مش هنعيش يا دكتور أحمد، الشيعة النهاردة عايشين عشان المهد المنتظر، معرفش منتظر لغاية دلوقتي نعم. وإحنا الأهل السنة تسمع بعض الناس لك المهد المنتظر، هو ما اسموش المهد المنتظر نعم. واسمها دي آخر الزمان، مش عارف ده المنتظر دي منين؟ من الشيعة يعني، هم الشيعة الذين سربوا لنا هذه المعاني الخبيثة يعني. طب هو منتظر، احنا منتظرينه يعني؟ نعم. يعني الأمة هتظل نايمة، نايمة في الدرة زي ما بيحكم وتغط في رقادها صحيح. منتظر خروج المهدي. ومن الذي أخبرنا أن مهدي آخر الزمان سيخرج في أمة متخاذلة أو أمة منهزمة أو أمة سلبية؟ الكلام ده غير صحيح. ده أول ما يظهر المهدي آخر الزمان كما جاء في النصوص الصحيحة سيتبعه يومئذ 12,000 من خيرة أهل الأرض يومئذ. ده دول هم الإيه؟ الله. الأشاوس. دول اللي هو يعني الواحد منهم بمليون زي ما بيحكم. ما بالك بقية الأمة يومها. فقضية صلاح الدين أنا أخاف من النقطة دي. ليه؟ حتى أحد الكتاب عجبني جدا كلمات كتبها منذ سنوات عن صلاح الدين يعني. وقال عن صلاح الدين: كم مرة في ظلام الليل توقظونه، كم مرة تحت سياط الجبن تجلدونه، دعوا صلاح الدين في ركامه وترابه واحترموا سكونه، فإنه لو قام حيا بينكم فسوف تقتلونه. سبحان الله. هي دي القضية. صلاح الدين لو ظهر اليوم للأمة من جديد، هل مش صلاح نفسه يعني من يشبهه يعني، هل الأمة ستنصره؟ هل الأمة ستدعمه؟ هل الأمة سترفعه فوق رؤوسها وترفع راية الإسلام بسببه؟ ولا أكتر أبناء الأمة النهاردة للأسف الشديد ممكن هم اللي يشرب صلاح الدين، وممكن هم اللي يقتلوا صلاح الدين، وممكن هم اللي يحاربوا صلاح الدين، صح ولا لا؟ صح. فهذه القضية. القضية أن احنا لابد من بناء جيل. هذا الجيل سيأتي شاء من شاء وأبى من أبى. سيأتي هذا الجيل الذي سيفرز لنا مش صلاح واحد، مئات وعشرات من صلاح الدين الأيوبي بفضل من الله تبارك وتعالى. إذا قضية عفوا دكتور هي الآن ليست انتظار صلاح الدين، لكن صناعة مئات من صلاح الدين، صناعة جيل صلاح الدين. جيل صلاح الدين. نعم. صلاح الدين وحده. لا، صناعة جيل صلاح الدين. هنقول الموضوع طال. هم زمان حكوا الواحد من العلماء قالوا لقد طال أمد الظلم. صحيح. قال إذا لقد إيه مضى عمر الظالم. عمر الظالم بيقل. قالوا ما أقصى المحنة. قال وما أعظم المنحة. قالوا يكاد الأمل أن ينفد. قال يكاد الفرج أن يأتي. قالوا أو كلما حدثناك بحديث حدثتنا بعكسه. قال أو لم تسمع إلى قول ربنا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله أكبر، ما شاء الله. هو ده الكلام اللي لازم الأمة تفهمه. بس مش مسكنات. عجبني عفوا دكتور، كان أمس في حلقة أمس كان معنا الشيخ عبد الرحمن منصور، فكان بيقول لي اللهم امين واياكم شيخنا الحبيب وجميع مشايخنا وعلمائنا. فكان بيقول لي كان احد الشباب جاله وقال له عاوز يعني انصر فلسطين، اعمل ايه؟ ما يصحش الناس ساكته. فقال له طب نتقابل بكره في صلاه الفجر، نصلي الفجر مع بعض ونتكلم مع بعض. فقال لي ما جاش. طبعا فجاش صلى الفجر. فهو ده اللي فضلك بتكلم فيه، اللي هو طب انت عاوز تنصر، عاوز تكون صلاح الدين. طب على الاقل يعني عفوا سيدي، يعني انا ننظر الان الى كم الفواحش والمعاصي التي ترتكب والظلم الذي ارتكب سيدنا في عندنا في بلاد الصعيد وفي الأقاليم وفي القرى وفي الأرياف، في وجه بحري في وجه قبلي. كم أكل الأموال الناس بالباطل، كم أكل الأموال الأيتام بالباطل، كم أكل الربا بين الناس. استحلت الربا يعني كان زمان الناس بتقول لك البنوك وتسأل عن البنوك، دلوقتي مش مسألة بنوك. من أقول لحك البنوك هناك من أفتى لهم بجوازها. طيب أنت الآن أمام معاملة صريحة ربوية صريحة، ربا فاحش، يروح يأخذ من واحد مبلغ بالضبط. مقابل أنا فضلتك الآن لعلك رأيت فضلتك أو سمعت عن الشركات اللي بتفتح عندنا في القرى في الصعيد وفي الأقاليم في وجه بحري وقبلي مكتب للربا. مكتب صريح للربا. صريح. تعال خد 1000 جنيه وتردها لي 2000، وياخد عليه إيصال أمانة، ودايما بيشترطوا أن اللي يكون وضع على أصل امرأة عشان يجبر الناس على السداد عشان ما تتحبسش. نعم. وقصص طويله جدا لو حكيت لفضلتك مأساة. كل يوم عندنا هذا القصص للاسف. نعم بالضبط. فدي ده عين المشكله اللي فضلتك بتكلم عنه يعني. هي مساله الانفصام. يعني الامه الا من رحم الله معظم اولادها بيعيشوا حاله من الانفصام. نعم. خدت بالك انا اقول لك هذه نقره وهذه نقره. طب المسجد له وضع وبره المسجد له وضع ثاني، بل بالعكس الان اصبح حتى داخل المساجد. هذه الأمور موجودة والنزاعات موجودة والصراعات موجودة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهي جولد مائير حكي عنها والله والعهد على الناقل اللي هي قالتها في الماضي اللي كانت رئيسة وزراء الكيان المحتل ده فترة من الفترات. هي قالتها، قالت مش هينتصروا علينا إلا لما نشوف أعداد المصلين في صلاة الفجر كصلاة الجمعة. خدت بالك هكذا. وهم اللي رفع كابرهم في الماضي المصحف وقال لن ننتصر عليهم إلا إذا مزقنا هذا المصحف. فقام سفيه منهم وأمسك مصحفا وقطع أوراقه، قال لا ليس هذا الذي قصد، وإنما تمزيق في قلوب المسلمين. هو ده الكلام، هم ده اللعبة اللي هم بيلعبوا عليها من سنوات طويلة جدا إلى يومنا هذا. وده الكلام ده منصوص عليه في بروتوكولات بني صهيون. منصوص عليه يا دكتور أحمد، إنهم هيحولوا الأمة لأمة عبارة عن إيه؟ لاهية، أمة لاهية. آه ها أمة أمة آه أمة خلاص راح عليها، ضاعت الأمة وده هكذا. فريغ الدين من مضمونه فضيلة الشيخ، ودي تحتاج إلى حلقات يعني، آه طبعا. فلو فضلتك تعدنا إن شاء الله بأن تعطينا من وقت فضلتك حاضر حلقات حاضر، قادمة. ربنا يبارك فيك. تفريغ الدين من مضمونه دي محتاجة يعني نتكلم فيها مع حضرتك شوية، إن يصبح الدين شكلا فقط أو مسمى فقط، ويصدر من يتحدث في الدين من هؤلاء المجرمين اللي بيتصدروا الآن في بعض الوسائل أو على منصات السوشيال ميديا أو غيره، حتى وهو يكونوا قدوات حتى أي نعم للشباب. ويتخذ قدوات، ويفرغ الدين من مضمونه من شعائره، يفرغه من الإيمان بالله وبرسله، يفرغه من الولاء والبراء، يفرغه من قال الله وقال رسول الله، ويحوله إلى دين النسوية ودين المجتمعات أو مجتمعات المجتمعات المدنية والمنظمات المدنية وما إلى آخر ذلك. محتاج أتكلم معاك في هذه النقطة كثيرا دكتورنا الحبيب، لكن لعلنا نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. كل الشكر والتقدير لشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور السيد البشبيشي، جزاك الله عنا خيرا شيخنا ورضي جزاكم الله الله خير عنكم. ورحمة الله يحفظكم. اللهم أمين وإياكم. فيك. ذكرتني شيخنا الحبيب وفضلتك بتذكر صلاح الدين، والله رنت في ودني يعني قصيدة سيدنا الدكتور سيد حسين عفاني الله يحفظه الله ويشفيه يحفظه ويعافيه يا ويشفيه رب يا ويعافيه، رب. وهو يقول: صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات حطيني. كانت قصيدة ماتعة للشيخ هو انا سيد. يعني حتى اطمن احباب الشيخ نعم الدكتور سيد، خرج امس الحمد لله من صحيح، نعم المستشفى نعم الحمد لله. الله يحفظه ويشفيه ويعافيه، اللهم يا آمين. رب يا رب. شيخنا جزاك الله خير، الله يحفظك يا شيخ اللهم الدكتور آمين. احمد، الله يحفظك. آمين وإياكم سيدنا. مشاهدينا الكرام، قضية عداء اليهود مع مع أهل الإسلام هي قضية قديمة منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمتتبع للتاريخ أو الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد كم المحاولات الرهيبة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، محاولات سم النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متأثرا بالسم الذي وضع له في الشاة الذي أكل منها. يعني النبي مات صلى الله عليه وسلم، وفضيلة الشيخ صحح لي رضي الله عنك سيدنا، مات متأثرا بهذا السم، نعم أليس صحيح كذلك؟ صحيح نعم بلى تفضل فعلا تفضل يعني، بس هي تحتاج إلى وقت تفضل يعني تفضل نحكي. تفضل شيخنا. نعم نعم هو بالفعل كان أثر السم نعم الذي صار في بدنه عليه الصلاة صلى والسلام، الله عليه وسلم. ومن ستر الله تعالى ولطفه أن السم كان ضعيفا، نعم الذي وضعته زينب بنت الحارث اللي كانت من خيبر، فكان ضعيفا، ولذلك استمر سريانه في البدن الشريف نعم لمدة 4 سنوات تقريبا، حتى مات النبي صلى الله عليه صلى وسلم على الله أثره عليه وسلم. بعد الحمى الشديدة التي نعم انتابته وأصابته عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا سيدنا. شيخ الله نعم، خير. فهي محاولات كبيرة جدا كانت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولقتل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن الإسلام، حتى يعني خيانة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في عهده وفي حياته، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في هذا العالم للمعنى الحقيقي للتعايش مع غير المسلمين. عايش اليهود وساكنهم وتعامل معهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك لم يرى من هؤلاء المجرمين إلا خيانة وكذبا وتألي على الله سبحانه وتعالى وما إلى آخر ذلك من صفات خبيثة في هؤلاء الناس. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وسدادا وقبولا، وأن يحفظ إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين وفي قطاع غزة، وأن ينصرهم وأن يسدد رميهم وأن يثبت أقدامهم، وأن يشتت شمل اليهود، وألا يرفع لهم راية، وألا يحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، وأن يجعلهم لخلقه عبرة وآية. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وللحديث بقية.